المواعظ والعبر، وفيه حقيقة التوكل على الله فعلا، وفيه علو منزلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مشاركة خواص المهاجرين إلى الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت تكثر الصيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حياته صلى الله عليه وسلم كان صيامها قليل، وكان يكون عليها القضاء من رمضان، فلا تستطيع قضاء ما عليها من رمضان حتى يأتي شعبان السنة الثانية. وتقول: وذلك لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر الصوم في شعبان، فتنتهز الفرصة وتقضي ما عليها في هذا الشعبان. فبعده صلى الله عليه وسلم كانت تكثر الصوم، ففي يوم من أيام صائمة، فجاء سائل على باب بيتها وطلب: يا آل بيت رسول الله صدقة. فقالت عائشة لخادمتها: اعطي السائل صدقة. وهنا يأتي الحديث: إن الله ليدخل باللقمة الجنة ثلاثة، لقمة تمرة يدخل بها الجنة ثلاثة أشخاص: مالكها وطاهيها ومناولها. الطاهي إذا قصد بهذا وجه الله، اللي ناولها للمسكين إذا قصد بذلك وجه الله، الثلاثة يشاركون في لقمة في دخول الجنة. فأوسع من هذا الفضل يا جماعة؟ سبحان الله العظيم، والله كرم من الله شيء كبير جدا. يعني مش بس مالكها اللي اكتسبها واللي ملكها من فين جابها، أليست هي وديعة من الله عنده؟ فمن فضل الله عنده. فقالت لها خادمتها: ليس عندك شيء إلا قرص واحد تفطرين عليه، أنت صائمة. يعني الخادمة مشفقة على مين؟ على عائشة، ومن حقها هذا، لا تعطيه، ما عندك إلا هذا وصائمة وأعطيه. في بعض فذهبت تقول اعطيه، وبعض الروايات اعطيه وعند الفطار يرزق الله. فمشت اعطيه وعند الفطار، يعني كانها مو عاجبها الكلام هذا ومعسورة. هل الخادمة عند ام المؤمنين تكون في منزلة التوكل على الله كعائشة؟ بعيد جدا، الناس منازل، ويمكن تسمو الى هذه المنزلة فتعطيه. فذهبت واعطتها، اعطت القرص للسائل. جاء المغرب، قامت تصل، لسه ما رزق الله، الخادمة عاد تنتظر. وفي اثناء الصلاة وقبل ان تفرغ من صلاتها رضوان الله تعالى عليها وعلى زوجات رسول الله جميعهن، فاذا انتهت من الصلاة والتفتت فإذا شاة كما هنا يقول بكفنها، وبعض الروايات بقرامها، وبعض يقول الكفن ملففة في أقراص من العيش المفروض، وبعضهم يقول كفنها. كانوا إذا أرادوا أن يتفكهوا في اللحم ويشووا في بالحجارة وفي الأرض بالحفرة، بعد السلخ يأتون بالدقيق ويعجنونه ويكون سائل، ويطلون الشاة بالعجين ثم يضعونها في الحفرة ويهيلون عليها الحجارة، ويجي الرمل ويجي التراب كل شيء، ولكن يعلق في العجين. فإذا أخرجوها مثل الميت المكفن، فيسلخون هذا الكفن، وتطلع الشاة مثل الموزة لما تكشرها، وتطلع الموزة نظيفة، يعني شاة كاملة ما حد مسها. وبعضهم يقول كفنها أو كفتها، شاة بتوابعها، القراع فيها والرأس معها والكرشة معها، ما نقص منها ولا شيء إلا الجلد رموه. إذن شاة كاملة. فالتفتت إليها عائشة: ما هذا يا بريرة؟ قال: صلوات الله يوم المؤمنين أهداه إلينا رجل ما قد رأيته أهدى إلينا أبدا. الإنسان يأخذ من هذا إيش؟ ما هي على حسب العادة واحد متعود كل يوم ولا كل يومين ولا كل أسبوع يجيب صلاة في اليوم؟ لا، ده شخص عمره ما قدم على الموتى في أول الأمر، عمره ما قدم لآل بيت رسول الله. تقدم لنا مرارا أنهم في أول الإسلام شافته يهدي إلى بيت رسول الله شيء، يبقى هذا على سبيل الصدفة ولا على سبيل العادة ولا شيء يسوقه الله ليبري يبين إلى بريرة حقيقة قول أم المؤمنين وعند الفطار يرزق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر. هذه ما أقسمت ولا شيء ولكن تعشمت. الله أكبر، هذا هو اليقين بالله. تعشمت قرص في يدها فسلمت فيه وتعشمت في وجه الله الكريم أنه عند الفطار يرزق. وصخواش ما عليه كفلاء ولا عليه بوابين ولا عليه مانعين ولا حجاب، يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الدرس العملي يا اخوان. وقبلها سار أهاجر لما جاء بها ابراهيم الى مكة بواد غير ذي زرع، وتركها هي وطفلها بسقاء من الماء وقليل من التمر، فتقول لمن تدعنا ها هنا؟ يقول لله. فتقول الله امرك بهذا؟ قل نعم. قد اذن فاذهب فلن يضيعنا الله. هذه القلوب الحية، هذه القواعد الأساسية للإيمان. ماذا فعل الله ليضيعها؟ لا والله، سقاها بعين هي سقيا للمسلمين إلى اليوم وإلى ما شاء الله. طعام طعم وشفاء سقم، ما هي عين عادية. إذا لن يضيعنا الله فعلا، عند الفطار يرزق الله فعلا. وهنا تعطينا أم المؤمنين درسا في تلميذتها بريرة. الكلام لبريرة والمعنى لنا، إياك أعني واسمعي يا جارة، قولي يا بريرة فهذا خير من قرصك. ثم تتوج هذا كله بقولها والله لا يكمل إيمان العبد حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى من يقينه بما في كفه. في كفك مطبق عليه بيديك وسنونك يمكن ما يقسم لك، يجي واحد غصب عنك يأخذ منك بالقوة، لكن عند الله لا يمكن أبدا. إذا أراد الله للإنسان بشيء لو اجتمع الإنس والجن على أن يفوته هذا الشيء لا يمكن أن يفوته. إذن مالك يأتي لنا هذا الأثر في الترغيب في الصدقة؟ ها هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع أنها ليس عندها إلا القرص التي تفطر به في المغرب، ومع ذلك تصدقت به. وهذا نموذج أيها الإخوة يدلنا على أن خيار المهاجرين شاركوا خيار الأنصار في تلك المكرمة التي سجلها القرآن الكريم للأنصار في قوله سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان قبله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والقاعدة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الإمساك عن الإنفاق سببه شح النفس، والسخاء بالعطاء سببه الخروج من نطاق تحكم شح النفس. وهذه الدنيا تسير على هذه القاعدة، من وقع تحت سيطرة شح النفس أمسك، ومن تخلص من نطاق جاذبية الشح هذه أنفق. وقد جاء الحديث مثل المنفق والممسك، مثل الممسك والبخيل كإنسان عليه جبة إذا أنفق ضاقت وتحرجت عليه كأنها تكتم نفسه، ما يقدر على الإنفاق لأن شح النفس يغلبه. ومثل الكريم كلما أنفق أسبلت واتسعت وسترت حتى غطت جميع جسمه بالستر والوقاية،